شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، لقاء يتجدد، وهذا ديننا وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وما زلنا نبحر في منظومة الأخلاق التي يعني يصطدم بها كثير من الناس ولا يلقون لها بالا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. عايزين نتكلم النهاردة في قضية مهمة جدا، أنا أعتقد أنها قضية حياة، وواقع المجتمع يشعرك أنها قضية ثانوية جدا لا يلتفت إليها أحد، مع أنها فيصل في لقاء الله تبارك وتعالى يوم القيامة. أنا حمل مقدمة بس صغيرة، سؤال وجواب بين الفضيل بن عياض، واحد رجل طيب كده. الفضيل بيسأله بيقول له كم أتت عليه؟ قال 60 عاما. فقال الفضيل سبحان الله، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل. أنا مش هكمل بقية الحوار الحقيقة، يعني مهميني بس أقف عند يوشك أن تصل، وحنترك المجال لفضيلة الشيخ حازم يغوص بنا في الدرر إن شاء الله الخاصة بهذه النعمة، ألا وهي نعمة الوقت. السلام عليكم شيخ حازم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن الأخلاق المشهورة شغلتنا عن بعض الأخلاق الأصيلة التي ليست لها نفس الشهرة. فالناس قد يتحدثون عن الصدق والأمانة، عن الوفاء والإخلاص، عن الحياء، فيشغلهم ذلك عن أن يدركوا أن هناك أخلاقا أخرى في دين الله عز وجل تعتبر فعلا من الأخلاق الأصيلة التي تشكل أركانا في شخصية المسلم. لا يقوم شأن المسلم ولا شأن شخصية المسلم إلا بهذه الأخلاق، زي قيمة الجمال اللي حكيت عنها قبل كده. نعم، وكقيمة الوقت. قيمة الوقت اليوم، نحن ربما نشعر أن مثلا الأوروبيين أو اليابانيين، من يذهب ليزور اليابان يعود ويقول كأن الناس على ظهورهم سياط تحركهم، من مستعجلين يريدون أن ينجزوا. ترى الرجل الأوروبي يسير في الشارع، يسير بهمة وسرعة، كأن عنده دائما مواعيد ووقت. أما في مجتمعاتنا فلا تشعر إلا التراخي مثلا أو التباطؤ. الحقيقة هذا الأمر يشعرني أنا شخصيا، وجدير أن يشعر كل مسلم بالغير على دينه. لا، عمر الإسلام ما كان هو دين التماوت ولا دين البطء والكسل، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله عز وجل من العجز والكسل. نعم. الإنسان ذو همة عالية. ولذلك ننظر إلى ما غرسه الإسلام في المسلم من حفاظ على قيمة الوقت، من حرص على قيمة الوقت. ولذلك مثل هذه الحلقة قيمة الوقت في حياة المسلم. ترى ذلك يا سيدي الفاضل في أمور كثيرة جدا. يعني مثلا من أشهر الأحاديث التي يتداولها الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أسئلة، هي الأسئلة الإجبارية كما يقولون في الامتحان، التي لن، وأنا أعلم أن هناك من يعني يدرك في أسئلة سنسألها، أسئلة لن نسألها، إنما هناك 4 أسئلة يسألها كل الخلق. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، قاسم مشترك بينهم، الأربع قاسم مشترك في السؤال. فعلا ما شاء الله، تعبير هايل في السؤال لكل البشر. شيل بقى حطهم 2 و2 كده، تجد أن 2 من هذه 4 عن قيمة الوقت، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه، وهي مرحلة أخص من الوقت فيما أبلاه. فإذا كان سيسأل عن الوقت الذي، وقد ورد أن الإنسان تفتح له يوم القيامة عن كل يوم 24 خزانة، كل خزانة تمثل ساعة من ساعات اليوم. كأن المسألة مش بالجملة، المسألة ليست جمعا، وإنما الموضوع يخص ساعة ساعة. نعم. دقيقة دقيقة، طرفة عين طرفة عين. ولذلك مثلا، ويعني أرجو أن يسامحني الناس إذا تناولت هذا المثل ولكنه واضح. العلماء تحدثوا لماذا الذكر، لماذا السنة عندما يخرج الإنسان من قضاء الحاجة من الخلاء أن يقول غفرانك، يعني إنسان دخل إلى دورة المياه فيخرج السنة وهو خارج أن يقول غفرانك. فقال بعض شراح الحديث إنه يستغفر الله من هذا الوقت الذي لم يذكر فيه الله بالضبط، وقت قليل لكن لا يستطيع إجلالا لله أن يحرك لسانه بالذكر في مثل هذه الحال. فهو يقول غفرانك، اغفر لي أني ضعيف وعندي أمور منعتني فيها. إذن النظر إلى الوقت وإن كان وقتا قليلا جدا أمر غرسه الإسلام لدرجة أن يا سلام كل عبادة من عبادات الإسلام كأنها أعطت الإنسان شعورا بقيمة الوقت. يعني مثلا على سبيل المثال في الأذكار، الأذكار تتكلم كأنك تقول هي الساعة بقت كام، يعني هناك أذكار تقولها قبل غروب الشمس. طيب انت هتسأل متى غروب الشمس؟ قبل شروق الشمس وقبل الغروب، ذكر في وقت الليل، ذكر في وقت السحر، ذكر الصلوات المفروضة كلها، يعني الصلاة والزكاة والحج والعمرة كلها مرتبطة بالوقت. نعم. الزكاة والفضل أدي على الحول. نعم. هو أنا متى بدأت الصيام؟ نعم. هل ظهر الهلال؟ متى المغرب؟ متى نعم. الفجر؟ هل أمسك؟ هل كل الحج مواقيت، قل نعم. هي مواقيت للناس والحج عن الأهل، حج أشهر معلومات. إذن لو الإنسان حافظ على الصلوات، حافظوا على الصلوات، لو أنه حافظ على الصيام، حافظ على الزكاة، حافظ على الحج، حافظ على الأذكار، لتحول إلى إنسان متعامل مع الوقت. نعم. الوقت لا يمر، الأيام مش زي بعضها، الأوقات مش زي بعضها، وإنما يتعامل مع الوقت تعاملا دقيقا جدا. نعم. ولذلك فإن على النقيض اللوم الشديد الذي وجه إلى المسلمين، وجه إليهم أنهم يتلهون عن الوقت، ألهاكم التكاثر، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. التلهي هو فقدان الوقت، الوقت يفضل يفقد الإحساس بالوقت نفسه. بالضبط. نعم. بالضبط، يفضل الوقت يخرج وأنت لا تشعر به حتى تفاجئ ياه هكذا. فإذا ما حدث هذا التلهي صارت مصيبة، لدرجة أن يتحول لفظ التلهي في القرآن إلى أنه حديث عن المصيبة التي ابتلي بها الخلق، أنهم يتلهون عن الوقت. نعم. والناس يعرفون أن يعني نبي الله سليمان ذبح ثروته لأن الوقت خرج بين ساعة نعم. بين عصر ومغرب. نعم. لما مجرد أنه انشغل بتفقد ثروة الخيل، وأنا كنت في زيارة الخير عن ذكر ربي، كنت في يوم من الأيام في زيارة ورأيت معنا مزرعة خيل عربي الفرس الواحدة بمبالغ لا أصدق أنها مولة سيارات ولا شيء يساويها ثمنا. نعم. فأراد أن يتفقد الخير أي المال، لأنه إني نعم. أحببت حب الخير أي حب نعم. المال نعم. كما قال الله تعالى وإنه لحب الخير أي لحب لشديد. المال لشديد، فإني أحببت الحب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الشمس نعم. بالحجاب، يعني مالت إلى المغيب. فقال عن ثروته ردوها علي، هات لي هات هذه الأشياء نعم. التي تسببت في أني في ضعف شعوري بأن الوقت يمر، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق بساقها وأعناقها نعم. وقطعها وذبحها حتى يحافظ على قيمة الوقت. المسلم ليس هو من تمر عليه الأوقات ولا يشعر بها، ولا من تمر عليه الساعات ولا يشعر بها، وإنما المسلم عنده حساسية بالغة تجاه كل دقيقة تمر من دقيقة إلى دقيقة. طيب أستاذ حازم، يعني قضية أننا النهاردة أما بتكلم حد يقول لك إيه أدينا بنقتل الوقت، يعني دي قضية مشهورة عند المسلمين بالتحديد. نعم. لما عملوا إحصائية في العمل يلاقوا متوسط اللي بيعمله المسلم في الدقيقة حاجة تبكي، مقارنة باحترام الغرب لقيمة الوقت. يعني الحقيقة أنه كلمة بنقتل الوقت مرتبطة بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحقرن أحدكم نفسه. يعني الإنسان بيبقى حقير قوي. ليه؟ لأن الوقت معناه ثانية ودقيقة وساعة، لما تجمع الدقائق تبقى ساعات، تجمع الساعات تبقى أيام، تجمع الأيام تبقى شهور، تجمع الشهور تبقى سنين. تقول له أنت عندك كام سنة؟ يقول لك 40 سنة، 50 سنة. الله، ده إذن الوقت هو مادة العمر، مادة الحياة. فمن قال عن نفسه أنا أدينا بنقتل الوقت، كأنه يقتل الحياة، يقتل عمره، يسحق عمره سحقا. ولذلك هو يحقر نفسه، يقول أنا كده، أنا حياتي ملهاش لازمة فتعالى أقتلها. لذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يهين الإنسان نفسه. أو لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. والحقيقة أن احتقار الحياة معناها أن حياتي صارت لا شيء، لغوا. والله تعالى جعل من مواصفات المؤمنين أنهم عن اللغو معرضون. فأنا عندما أهدر الوقت بهذه الصورة فإنما أهدره بمعنى أني أميت نفسي، أني أجعل حياتي. ولذلك قال الشاعر بشعر جميل، ويعني قبل أن نذكر الشعر دائما نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا، صلى الله عليه وسلم. فالشعر يعني، فيقول: أليس من الخسران، الشاعر يقول: إذا مر يوم ولم أكتسب علما ولم أتخذ يدا فليس ذاك من عمري. أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمري. فهذا هو الشاعر الفقيه، يقول إن الليالي التي تمر بغير نفع لا تعتبر من وحدات العمر، لا تعتبر من وحدات العمر. ولذلك ما الذي فعله الإسلام؟ الذي فعله الإسلام أنه أشعرني وأشعرك بالفارق في الثانية، في طرفة العين، في الدقيق. حسسني أنا وصلت المسجد الساعة 11 وحضرتك وصلت 11 لدقيقة بسيطة. إنما تجد أنه أن أقرب الناس إلى الله يوم القيامة، أقربهم إلى الله مجالس، هم أكثرهم تبكيرا أو أسرعهم تبكيرا إلى المسجد يوم الجمعة. الله، يعني تفرق نص دقيقة ودقيقة، وصلت قبلي بس تصبح أقرب إلى رب العالمين يوم القيامة. والقرب يوم القيامة مش 5 سنتي، القرب دي مسافات. نعم. أيها الإخوة الأحباب، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. عايزين نسأل الأستاذ حازم وهيجيبنا بعد الفاصل، ليه الناس مش حاسة أن الوقت نعمة كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إجابة ننتظرها بعد الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة سألنا الشيخ حازم قبل الفاصل سؤال في غاية الأهمية: الناس ما بتشعرش بالنعمة إلا إذا أمسكت النعمة في يدها. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، يبقى الموضوع محتاج منك وقفة عشان تعامل الوقت على أنه نعمة تستوجب الشكر من الله تبارك وتعالى. وده اللي هنشوفه مع فضيلة الشيخ حازم. صدقت، ربنا يحفظك أنا وأكرم بهذا السؤال. متى يشعر الإنسان بقيمة النعمة؟ يقولون إنه يشعر بها من يفقدها. فإذا رأيت إنسانا يستغيث برب العالمين لما انتهى الوقت عنده فيقول: يا ربي ارجعني يوم واحد، ساعة واحدة، دقيقة واحدة، يستغيث أن يرجع، إنه يريد وقت. وقد قال بعض العارفين جزاهم الله خيرا، قال: ما من عبد يموت إلا ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليتوب، يعني دقيقة يتوب فيها. فإذا كان الوقت هو مادة يستغيث بها من يستغيث لطلبها من يموت، ده طبعا غير مسألة أنه لا أحد يتمنى أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد، ده أهل الجنة. وده بيستغيث حتى بها في النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. يبقى امتن عليهم بأنه كانت في يدهم نعمة. نعمة العمر أولم نعمركم بالقدر الذي يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فإذا المنة والرجاء والطلب والاستغاثة كانت على الوقت، بل قال بعض العارفين جزاهم الله خيرا إنه إذا جاء شهر رمضان مثلا ما من عبد يموت في شعبان إلا كان يتمنى أن لو زحزح ولو لساعة بعد ظهور الهلال، إن شاء الله يكون فجر أول يوم ما أذن لم يؤذن له ليدرك الوقت. فإذا وجود الوقت كنعمة، من يفقدها يصرخ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالإنسان حينئذ يدرك أن الوقت الذي يعطاه إنما هو فعلا مادة إنعام من الله عز وجل، مادة تمكين من النعمة. ولذلك فعلا في حديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة، صحيح هو نص عن عمره وعن شبابه، لكن النصف الآخر عما سببته نعمة الوقت من نعم أخرى، عن ماله فيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. طب هو بيكتسب في وقت وينفقه في وقت، إذن الأربع عناصر فعلا كلها وقت، بل العنصران الآخران عن النعمة التي تسبب الوقت في إنشائه. ولذلك سبحان الله الفكرة التي كنت أتحدث عنها منذ قليل اللي هي مثلا الفرق في الذهاب لصلاة الجمعة، أن التبكير سبب نعمة القرب من الله. فرق في الدرجات. نعم. أبو بكر الصديق دعي إلى الإسلام فلم تكن له كبوة، استجاب فورا فورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من واحد دعوته إلى الدين إلا كانت له كبوة. كبوة يعني تردد، ينظر يفتش يقيم. إلا ما كان من أبي بكر ما وسعه حين دعو، أو ما كان منه حين دعوته إلا أن أجاب فورا. طيب الفرق ده، الفرق في الإجابة السريعة، زي مثلا على سبيل المثال سبحان الله في إجابة الداعي، عندما تقول مثلا عبد الله بن رواحة في سورة تبوك، في غزوة تبوك، غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة لما تأخر قليلا، تأخر قليلا قليلا طرف، هو لم يتأخر، هو غاية ما في الأمر أنه نفسه بيحمس نفسه فكر. نعم، إيه مالك يا نفسي، مالك مترددة أنت، إيه الحكاية، شدي حيلك يا نفس، إلا إلا يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا شدي أنت فعلي فعلهما هديتي. مجرد الكلام ده يقول فزور سريره عن سريري صاحبيه، يعني رأيت زرارا في سريري عن سرير صاحبيه. يعني لما، فإذا الفكرة في الوقت البسيط في الاستجابة السريعة هذه يجعل الإنسان في لحظة الاستجابة، مثلا على سبيل المثال هيا على الصلاة، دخلت إلى المسجد فأدركت الصف الأول ودخل آخر فلم يدرك الصف الأول، الفارق بين الصف الأول والصف الثاني كفضل الرسول على أدنى واحد في الأمة. الله الله الله الله، أنا مجرد إني دقيقة تأخرتها عن أن أدرك، لو تعلم أمتي ما في الصف الأول. الصف الأول دي مسألة وقت في قسم كبير منها، مسألة وقت، أني دخلت مبكرا ولا دخلت متأخرا. فما من إنسان أدرك قيمة الوقت إلا، شوف سؤال حضرتك رائع فيه بصيرة، ما من إنسان أدرك نعمة الوقت إلا أدرك بها نعمة كبيرة. بل أكثر من هذا، هو الحديث اللي أنا ذكرته ده اللي هو حتى يسأل عن أربع، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ضمنها عن شبابي فيما أبلاه، هو عن شبابي عن عمري فيما أفناه وعن شبابي فيما أبلاه. شبابه ده اللي يلحق يغتنم فرصة الشباب بيحصل له ايه؟ ده بيدخل في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل. شاب نشأ في عبادة الله. طب انا فوتت مرحلة الشباب واغتنمت الوقت بعد الشباب، خلاص انت فقدت النعمة، فقدت هذه النعمة. انما سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، منهم شاب نشأ في عبادة الله، في طاعة الله، في الالتزام بامر الله، ادرك قيمة الوقت. ولذلك سبحان الله العظيم، يعني انا برضو الحقيقة يعني حابب اقول هذا الامر كشيء اساسي في حياة المسلم، الفارق بين الحفاظ على الوقت وإهدار الوقت هو في الحقيقة شوف احنا انا ربما سردت سردا، انما لما تحب تضع هذا السرد في عناصر تلاقي انسان احتقر نفسه بدل ان كان محترما، راعى العبادات بدل ان كان راعى العبادات بدل ان يهدرها، اقترب من الله عز وجل بدلا من ان يكون بعيدا عنه، دخل في ظل الله بدل الشمس التي تدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة. حتى في شأن الوقت في مسألة الاتفاق على المواعيد، لأنه أحيانا الموعد أنا أتفق معك على موعد فأتأخر عنه. الفارق ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بتعبير عجيب جدا، لما انتظر واحد اداله موعد وتأخر عليه، وظل النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا لهذا الشخص، فلما جاء قال لو شققت علي من المشقة. نعم. وطيب شققت علي، هذا الحديث يقول من شق على أمتي فاشقق عليه، ومن يعني الذي ومن رافق به فارفق به. الله، طب أنت شققت على الناس بأن تعنتهم في قيمة الوقت. فأنا الله، طب أنا عايز من شق على أمتي فاشقق عليه، يبقى حافظ على الوقت، حافظ. نعم. على الميعاد. نعم. إذن الأمور بصفة عامة تجعل المسلم يخشى الله في أن يهدر وقته، في أن يضيع وقته. طب أستاذ حازم، الفوضوية والعبث اللي احنا بنشوفه في مجتمعات المسلمين من إهدار لقيمة الوقت في الشارع، النهاردة احنا بنشتكي إن ممكن الواحد مش بيدرك قيمة إنه رايح من مشوار لمشوار بيستغرق فيه ساعتين من عمره ولا في دماغه أي حاجة. يعني إزاي نعيد للناس مسألة يعني احترام الوقت بقوة قوي، بحيث يبقى مشدد عليها انها نعمه؟ لانه النهارده انا بتخيل في قول الله جل وعلا، استوقفتني ايه ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم. الله اكبر، توقف عند الايه دي يعني. الله اكبر، فبنتكلم في وقت وربنا قال ذلك الدين القيم. الله اكبر، احسنت. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده شيء يشرك بالجلال ان يكون. نعم. الكلام في الايه عن الوقت ثم الإشارة إليه بأنه ذلك الدين القيم. نعم. القيم. ولذلك كلمة القيمة التي نقول قيمة الوقت. نعم. ده مش تعبير احنا بنقوله في القرن 21، لا قرآني. تعبير قرآني. نعم. الدين القيم قيمة الوقت. نعم. ولذلك سبحان الله، مثلا أنا أستطيع أن أنزل إلى عملي متأخرا وأستطيع أن أنزل مبكرا، ما الذي يجعل ديني كمسلم يقول بكروا فإن في البكور بركة؟ نعم. الله، بادروا. نعم. يقول قبل هذا يقول اغتنموا. أيوة، اغتنموا خمسا قبل خمس. نعم. الحق وقتك، شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وصحتك، حاجة كده على طول، وفراغك قبل شغلك. يعني سبحان الله، شوف اغتنموا، الحق نفسك، اكسب حاجات قبل ما تعدي، من ضمنها فراغك قبل شغلك. نعم. شوية الوقت انا عندي الفترة اللي جاي يكون في ايه فراغ، يعني انا فضلي على الموعد نصف ساعة، النصف ساعة ده فراغ، اغتنم هذه النصف ساعة قبل الانشغال الذي سيبدأ بعد نصف ساعة. نعم. فكلمة إنما أنا اللي كنت أقصده نوع اللفظ اغتنم. اغتنم يعني فرصة. غنيمة. دي غنيمة. نعم. غنيمة، الحق نفسك. صح. اغتنم، بادروا، ذلك سابقوا. الدين القيم. نعم. سابقوا. الله الله. نعم. ده المسألة. إذن أنا عندي ألفاظ، لو فقط لو كل هذا اللقاء لم نتكلم فيما تكلمنا فيه، وكل اللي عملناه إن حبينا نقيم قيمة الألفاظ دي، بادروا، سابقوا، اغتنموا، استبقوا، تشعر أن الله عز وجل يقول للمسلم هذا التراخي الذي أنت فيه إن كنت فيه لا يصلح لك كمسلم، ولا يصلح لك إلا أن تشعر بمضي الوقت وبفواته. وقد ورد في الأثر أنه ما من يوم يولد إلا وينادي هذا اليوم الذي ولد ويقول يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد. اغتنمني، برضو الغنيمة، اغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فيشعر الإنسان أنه الوقت بالنسبة له مهدر. ولذلك حتى اللي يروح مصيف، عايز تروح مصيف بالسلامة، توكل على الله، ولكن لابد أن تعلم أنت رايح ليه. رايح تعمل ايه؟ تضع للوقت قيمة. والله قد تكون قيمة الوقت هنا ان اتفاعل مع ابنائي وانا الذي في كل يوم انصرف الى عملي وينصرفون الى دراستهم. القلوب نعم شوية. فاضع انني لا ده انا هلعب معهم لاربي ولا يعني لابد من ان يكون للوقت قيمة حقيقية في شأن المسلم. الامر الذي ايضا اريد ان ادق عليه بشدة أن في حقيقة الأمر الإنسان الذي يفقد الوقت يفقد معه أمورا كثيرة أخرى. يعني هو بالوقت بيخرج من يده تخرج معه أمور أخرى، تخرج معه مثلا كما قلت قيمة احترام النفس، تخرج معه مثلا العدوى، الكسل، يأتي الكسل. إذن من فقد الوقت يفقد معه أمورا أخرى. ولا يستقل بفقد الوقت وحده. ويبدو أن الوقت قد نفد بهذه الإشارة. أيوة أحباب، يعني الحقيقة لما بننظر في سورة المنافقون يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ماذا يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أبو بكر الصديق اغتنم مجموعة أعمال من بيته للمسجد، زار مريضا، شهد جنازة، صلى أو يعني تبع جنازة، تصدق على مسكين، والنبي بيسأل صلى الله عليه وسلم فقال ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. كل ده كان نتيجة وقت. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا من فضيلة الشيخ حازم، هذا ديننا وعلى وعد بلقاء جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.